بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وذكرنا في المجلس الذي قد خلا، لا زال الحديث عند حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، الذي فيه السؤال عن المبدأ والمعاد، الذي فيه السؤال عن المبدأ والمعاد، أو فيه السؤال عن المبدأ، قوله جئنا لنتفقه في الدين. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكل مرة يعني نقف مع فائدة فيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في آخر عهده صلى الله عليه وسلم، يعني في عام الوفود، في التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل موته بسنتين تقريبا، عام الوفود، حيث وردت وفود العرب من ها هنا وها هنا لتبايع على الإسلام. فمن الوفود التي وردت إليه صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، تميم بن مر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التميميين، كالأقرع بن حابس وابن زرارة وغيرهم. فلما وفد بنو تميم وفد معهم نفر من أهل اليمن، قد ذكر من قبل أن هذا النفر الذي ورد من بني، أو النفر الذين وردوا من اليمن، هم الأشعريون، قبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. والذي يظهر من تصرف أهل السير والأخبار أن النفر الذين وردوا من أهل اليمن ليسوا هم الأشعريون، بل هم الحميريون، قوم نافع بن زيد الحميري رضي الله عنه. وقد روى ذلك ابن شاهين بإسناد فيه مجاهيل، لكن يذكره أهل السير، وذكر نحو حديث بني تميم إلا زيادة، ويذكر الاستواء، قال وكان عرشه على الماء ثم خلق السماء والأرض كتب في ذكر كل شيء ثم استوى على عرشه. فأيما كان، فعام الوفود، لأن قوم الأشعريين وردوا من قبل، قوم أبي موسى الأشعري قبل عام الوفود. فالشاهد أن هذا في آخر عهده صلى الله عليه وسلم، والسؤال عن أصول الدين، يعني دائما الشائع أن الفترة المدنية فترة أحكام والعقائد مجملة، هذا الكلام ليس صحيحا أو ليس سديدا. فالعقائد فصلت في مكة والمدينة، العقائد أصول الدين وأصول الإيمان مفصلة في القرآن المكي والقرآن المدني، وقرأ المصحف فتقرأ في القرآن المكي التوحيد والتفصيل فيه، وتقرأ في القرآن المدني التوحيد والتفصيل فيه. لكن الغالب، وهنا اللفتة، على القرآن المكي مخاطبة أهل الأوثان، عباد الأصنام، عباد الحجارة وغير ذلك الصالحين، والغالب على القرآن المدني مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فيقصر في القرآن المدني ذكر الوثنيين السابقين الذين أهلكوا، قوم عاد وثمود، قوم نوح عليه الصلاة والسلام من قبله، ويغلو في القرآن المدني ذكر ما عليه أهل الكتاب، سواء الذين صحبوا نبي الله موسى أو عيسى صلوات الله وسلامه عليهما أو من بعدهم. ويغلب في القرآن المكي، وهذا من المشترك، الاحتجاج أن القرآن عند الله بالأدلة العقلية والنقلية والتحدي، وكذلك في القرآن المدني على ما في كتبهم، الاحتجاج عليهم بما في كتبهم وأنه من جملة ما كتموا. لكن في أصول الاعتقاد وأصول الدين هي موجودة في القرآن المكي وموجودة في القرآن المدني، لكن في تصريف يعني تلوين في الخطاب، وكذلك نصرف الآيات وتنويعها وتلوينها، يعني أسلوب خطاب يختلف وأساليبه تختلف، لكن المؤدى والمعنى واحد، هو ترسيخ وتثبيت مفهوم الغاية والمصير والمبدأ والمعاد والنبوة والكتب والملائكة وهكذا أصول الدين يعني. وإذا فاتحة بقرة يؤمنون بالغيب لأصول الإيمان الستة، وفي وسط الصورة ليس البر وصف أصول الإيمان ولكن البر من آمن بالله، وآخر الصورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا من أطول القرآن المدني البقرة، أو هي أطول القرآن المدني وأطول سورة في القرآن على الإطلاق يعني، مع ما اشتملت فيه من ذكر الشرائع والأحكام والحلال والحرام، فهي فسطاط القرآن. لذلك الأسئلة الوجودية كما تكلمت في المجلس السابق هذه يتفقه فيها في كل وقت، وهي من العلم الذي لا يرفع من الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حتى يقبض المؤمنون. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله أو لا إله إلا الله. وفي الأثر عند الداني: لا تقوم الساعة وفي الأرض عشرة على منهاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، وخاصة عند خروج الدجال، فإن الله تبارك وتعالى يعصم من شاء من عباده، ويزيغ كثير ممن يرق إيمانهم ويضعف، نسأل الله العافية. وأكثر ناس تتبع الدجال من المنتسبين هم أهل البدع كالرافضة ونحوهم والنساء، صلى الله عليه، والخوارج أيضا ذكروا حتى يخرج بعراضهم من الدجال، صلى الله السلام والعافية. بالمناسبة بن تميم جاءت آثار عن حذيفة بن اليمان وجماعة من الصحابة، وجاء أيضا كعب الأحبار أنهم أشد الأحياء على الدجال، هم بن تميم من أشد الأحياء على الدجال يعني بأسا وقتالا، هم بنو تميم. إذن جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن بدء هذا الأمر ما كان. قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء غيره. وهذا ذكرنا أن فيه الأزلية، أن الله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده أول بلا ابتداء، هو الأول فليس قبله شيء سبحانه وبحمده. ذكرنا حديث أبي رزين العقيلي في المجلس السابق رواية ذكرناه من جانب الرواية ومن حيث الدراية، ويسأل أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال: كان في عماء. هنا في الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره. بعدين ذكرنا ترتيب المخلوقات، قلنا العرش والماء، لعل الريح أسبق لأنه قال الماء علمتنا الريح. المهم هذه، ثم القلم، ثم خلق الله الخلق سبحانه وتعالى. طبعا هذا مما علمناه من الخلق المعين لنا، لكن الله تبارك وتعالى لا يعطل عن أفعاله، لم يزل الله خالقا، هذا الخلق المعين الذي أخبرنا به له ابتداء، لكن لم يزل الله خالقا سبحانه وتعالى، لأن الكمال ألا يعطل على فعله عن فعله، ويخلق الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن المخلوق له ابتداء يعني لم يكن ثم كان. هذه نقطة مهمة جدا. ثم ذكر العرش، وأشرنا إليه في المجلس السابق، لما قال وكان عرشه على الماء، ذكرنا ما يتعلق بالعرش. والجهمية تفسره بالملك، طائفة منهم يعني، وهذا تكذيب، كما يفسرون الكرسي بالعلم. وقد ذكر الدارمي رحمه الله في النقد أن هذا أكذبهم القرآن. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الرواية المحفوظة الكرسي من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكرنا أن الله تعالى ذكرها في القرآن. وذهب قوم فقالوا، وهذا يميل إليه الرازي والفلاسفة، تبع فيه الرازي الفلاسفة ومن تأثر بهم من الأشعرية المتأخرين، قالوا العرش هو من جملة الأفلاك الدوارة، يعني يدخل في كل في فلك يسبحون. وهذا كذب، كفر بالقرآن، لأن الله تعالى قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فباين بينهما، فهناك سماوات سبع وهناك عرش واحد. وذكرنا أن العرش مقبب، أن العرش مقبب كالقبة على الأرض، وأن السماوات بسعتها إذا ما قرنت بالعرش فهي كقنديل علق بين السماء والأرض كما قال كعب الأحبار، فهو أوسع المخلوقات، فليس هو من جملة الأفلاك الدوارة، وهو من المخلوقات التي كتب لها البقاء أي لا تفنى. طبعا خلق الله تبارك وتعالى العرش بعد أن لم يكن، فله ابتداء، لكن العرش باق بإبقاء الله له، مثل الجنة وأهلها والنار وأهلها وحركاتهم وتسكيناتهم، فهم خالدون وباقون ولا يفنون بإبقاء الله تبارك وتعالى لهم جل وعز، كذلكم العرش. قال ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. خلق سماوات الأرض في ستة أيام، وبدأت بالأحد، هذه الرواية المحفوظة، رواية السبت غير محفوظة، أعلها الحفاظ عند مسلم في الصحيح. والرواية المحفوظة أن الأحد الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم يوم الجمعة خلق الله تبارك وتعالى في آخر ساعة منه آدم عليه الصلاة والسلام، آخر ساعة منه بعد العصر وهي ساعة الإجابة، خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض طبعا تكلمنا عليه، خلق الله الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات. وقد ذكر في كتاب العظمة آثار في وصف السماوات وألوانها، ثم السماء السابعة ثم البحر ثم العرش والله من فوق العرش، إذن العرش هو سقف المخلوقات كما ذكرت من قبل. قال وكتب في الذكر كل شيء. الذكر هذا من أسماء اللوح المحفوظ، يسمى اللوح المحفوظ ويسمى الذكر وأم الكتاب والإمام المبين، وهذه كل أسماءه واضح. واللوح المحفوظ أو الذكر كتب الله فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق الأرض بخمسين ألف سنة. هنا الإشارة الكتابة بالقلم، خلق الله عز وجل القلم وكتب به، وهو قلم التقدير، هذا كتب الله عز وجل به مقادير الخلائق، أي كل ما يقع وما يشاؤه من خير أو شر، من عمل بر أو فجور، من تحريك أو تسكينة، كل شيء مكتوب فيه، أحاط علمه بكل شيء سبحانه. وهذا مما يؤمن به على السنة، هو التقدير السابق الأزلي وقبل خلق السماوات والأرض، وتنفيه غلاة القدرية، وهذا بإجماع السلف كفار الذين قالوا الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم بشيء حتى يقع، أعوذ بالله. فإن الله تبارك وتعالى علم ما الخلق عاملون جل وعلا وخلقهم، ثم كتب كل شيء في كتابه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي قبل أن تخلق وتوجد هي في كتاب، من قبل أن نبرأها. شوف اللطف باستعمال لفظ البر في لطف في مقام المصيبة، نبرأها. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فهذا أمر قد سطر وكتب، اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، محفوظ من التبديل، من أن تناله أيدي الشياطين فهو محفوظ بحفظ الله له سبحانه وتعالى، وهو عنده، عنده القرب، عنده فوق العرش، معه عنده فوق العرش. كذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وهذا عنده دل على القرب المكاني سبحانه وتعالى. وقد جاء ابن عباس أثر إسناد يعني ضعيف، ورجاء مرفوعا بإسناد لا يثبت، لكن جاء ابن عباس روى الحاكم في مصدر وغيره أن العرش، أن العرش عفوا أن اللوح المحفوظ درة بيضاء، درة بيضاء، هذا اللوح المحفوظ. ذكر هنا الأخ أثرا جزاه الله خيرا، قال وروى أبو الشيخ في كتاب العظمة من طريق عبد المنعم ابن عبد المنعم، هذا ابن إدريس هو كذاب، انتبهوا كتاب العظمة الآثار التي يروي عبد المنعم ابن إدريس واضح، عن أبي عن وهو ابن أبيه عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل ثقة، لكن عبد المنعم ابن إدريس هذا كذاب، فلينتبه في كتاب العظمة. لذلك أنا قلت في آثار، لم أحب يعني أقول كذا، لكن جاءت آثار في ذكر خلق السماوات، وهذه ترجعونها في التفسير في ذكر خلق السماوات وأنواعها أو أطباقها. نعم، قال كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. قال ثم أتاه رجل فقال يا عمران أدرك راحلتك، أدرك ناقتك قد ذهبت. قال فانطلقت فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله، هذا من الجملة اليمين، وأيم الله أصله وأيمن الله حذفت النون، ويمين الله سبحانه وتعالى، وأيمن الله، وأيم الله لوددت أنها ذهبت وأني لم أقم. لماذا؟ لأنه لكي لا يفوته العلم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، هذا يدلك على ما كان فيه من الحرص رضي الله عنه على طلب العلم. فما الذي فاته؟ إذا رجعت لمن روى الواقعة لم يفت عمران بن حسين شيء، إلا على رواية نافع بن زيد الحميري التي أشرت إليها من قبل، فإن فيها العبارة التي لم يروها عمران وكتب في الذكر كل شيء واستوى على عرشه عز وجل، واستوى على عرشه عز وجل، هذه العبارة التي يغلب على الظن والله أعلم أنها فاتت عمران بن حسين. إذا ما نظرنا في رواية نافع بن زيد الحميري وافد أهل اليمن، يعني جاء مع أهل اليمن وسألوا، قالوا لنتفقه في الدين ونسألك عن بدء هذا الأمر، وإلا فلم يفت عمران بن حسين رضي الله عنه شيئا مما قد ذكر، مما قد ذكر. طيب، قال صحيح أي الحديث رواه البخاري عن عمر بن حفص بن غياث، وهو يعني ثقة، عن حفص بن غياث رضي الله رحمه الله، حفص بن غياث هذا تغير لما ولي القضاء لكن لا بأس به، عن الأعمش تغير يسيرا يعني، نعم عن الأعمش، هذا يعني جملة ما في هذا الحديث مما قد ذكرناه في المجلس السابق والذي قبله. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو الفضل المبارك ابن صدقة السمسار ببغداد، وهذا ثقة، قال أخبرنا أبو عبد الله حسين بن أحمد بن محمد بن طلحة النعالي، النعالي البغدادي على شيخ معمر، واضح شيخ معمر وهو مسند بغداد حافظ. نعم. سمي الحافظ قيل لأنه كان يحفظ ثياب الناس في الحمام، يعني لما يذهبون للحمام يضعون ثيابهم، فسمي الحافظ وهو مسند يعني. وكلمة مسند طبعا الحافظ من هو؟ هذا باب واسع شوي، يعني يحفظ على الأبواب ويحفظ على الشيوخ في عدد معين، لكن المسند يعني كان يطلق على من يروي، يملي الأسانيد يعني، أو يروي كتب السنة، كتب السنة الصحاح. لما نقول الصحاح يعني المتلقات بالقبول، وليس معناها الصحاح بمعنى الصحيح، وهذا معنى كلمة أبي الطاهر السلفي لما تكلم عن الكتب الخمسة الصحيحين زائد السنن الثلاث ابن الترمذي وابو داود والنسائي، قال هذه الصحاح ليس في الشرق ولا الغرب أصح منها، يعني يقصد الصحاح يعني القبول، وليس الصحيح بمعنى أن بمعنى الصحيح في أعلى درجاته، لأن الصحة تتفاوت كما هو معلوم. المهم يقول أخبرنا أبو القاسم الحسن بن حسن ابن المنذر، حسن ابن الحسن ابن المنذر، وهذا يروي عن ابن أبي الدنيا بواسطة، قال حدثنا إسماعيل ابن محمد الصفار، هذا أبو علي وهو من شيوخ بن مندى البغدادي ثقة، قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق الصغاني، مضى معنا من شيوخ مسلم ثقة، قال حدثنا أبو الجواب بتشديد الواو وهو الأحوص ابن جواب الضبي وصدوق، عن قال حدثنا عمارة وهنا أو عمار ضبط هذا وذاك، عمار بن رزيق، نعم عمار ابن رزيق، قال ووثقة أبو الأحوص، قال حدثنا الأعمش قال سليمان بن مهران محمد الهلالي رحمه الله، أبو محمد الكاهلي عفوا رحمه الله، قال عن عمرو بن مرة وهو عمرو بن مرة أبو عبد الله الكوفي، وهو شيخ متثبت لكنه كان مرجئا، عرف قصته مع الأعمش لما قال نظرت في هذه الأهواء فأنا مرجئ، فقالوا الأعمش لما تختار يعني لما تختار اسم غير السنة، فقال هو كذلك. ولذلك أحمد مع عبادته عمرو بن مرة وتثبته في الحديث إلا أنه كان مرجئا، كان من العباد، المرجع كانوا عباد فقهاء من تسبيل الفقه يعني، وكان عباد كثر العباد، طلق بن حبيب، عمرو بن مرة، إبراهيم التيمي، قيس بن مسلم، كثير كثير عباد المرجع كانوا عباد يعني مشهورين بالعبادة، وذر المرهبي ابنه عمر بن ذر، تقرأ لهم كثير من الوعظيات في كتب نبي الدنيا الحلية، لهم كثير من الوعظ وكذا، كانوا مرجع. قال أحمد خبيث، يعني هذا النوع الذي كانوا فيه، نسأل الله السلام والعافية. وهو من حفاظ الكوفة الأربعة، عمرو بن مرة هو من حفاظ الكوفة الأربعة، حفاظ الكوفة الأربعة عمرو بن مرة، منصور بن المعتمر، سلمة بن كهيل، وأبو الحسين، هذا حفاظ الكوفة الأربعة. عن عبد الله بن سلمة رحمه الله قال سمعت عبد الله بن مسعود، عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي أبو القاسم أو أبو العالية، أبو العالية عفوا، أبو العالية يعني، عن عبد الله بن عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي أبو العالية قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رضي الله عنه عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الذهلي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى كان يقول أبو موسى الأشعري كنا نعده من آل البيت لكثرة ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي شهد له بالعلم، أول ما أسلم قال فتى معلم، وبعد ما أسلم قال اقرأوا القرآن على قراءة ابن أم عبد، وقال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد رضي الله عنه، فكان من أفقه الصحابة ومن أعلمهم، سبحان الله لا يختلفون في هذا أنه كان من العلماء. قال وإن كنت لست من يعني بأفضلهم، ويتواضع رضي الله عنه، قل لكن علموا، قد علم المسؤولون أو الموفقون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أقربهم وسيلة، يعني أكثرهم علما، هم يعلمون هذا، عبد الله بن مسعود كانوا يعرفون علمه ويعرفون فضله رضي الله عنه وارضاه. قال أكثر من 100 مرة. هذه دائما تفيدك، تفيدك أن العالم يكرر ليحمل عنه. وإذلك من الأشياء التي دائما لابد لطلاب العلم ومن ينتصب للتدريس أن يحافظ عليها، وهي تكرار المعلومة لأكثر من وجه. المعلومة التي يكون فيها إيش تعلق بالمعتقد، التي يكون فيها نجاة، لا تقولها مرة وتمضي، تقول والله لا أكرر وكذا. بعض الناس يظن التكرار دليل على أنه فارغ، يعني ما له معلومات، أو يظن أن الدروس التي يتعلمها يعني درسها مرة 2 3 4 خلاص قل له ضبط معها، نريد شيء آخر. ترى هذا مخالف لمنهج العلم الذي جاء به القرآن. القرآن هو كلام الله مثاني. انظر كم تقرأ قصة موسى في القرآن، هذه التثنية والتنويع. طبعا كل موضع وكل فصل له حكمته وله زياداته وله فوائده، والله تبارك وتعالى أعلم بما ينزل. لكن المقصود هكذا العلم، العلم أبدأ وأعاد، العلم مثاني، العلم معلومة تقال وتكرر تارة هكذا وتارة هكذا، خاصة المعلومات التي تكون هي أساسيات العلم. لأن الإنسان مهما يقرأ ويطالع لن يظل معه إلا ما قد حفظ ورسخ فيه. يعني أنت تقرأ كثيرا، لكن ما الذي يبقى معك في وعائك في صدرك تحمله؟ أفضل ما تحمله بعد كتاب الله عز وجل هو أساسيات العلم، أسس العلم. يعني العلم هو أصوله، جوامع المسائل في العلم، هذه تبقى معك وضابط لها. وإذا كان العلماء منهجهم في العلم التكرار، الشيء الذي قرأوه، وتقرأ في كتب الأدب الطلب يتكلمون على أن ما يطلب ويستفاد لا بد أن يذاكر، وأن آفة العلم النسيان، وأن الذي لا يذاكر ما يكتب وما يتعلم، لا يذكره معنى يراجعه ويشكل ينسى، هذا من مآلات نسيان. ولذلك المذاكرة والمدارسة حتى للشيء الذي تعرفه، ممكن هذه المعلومات التي مرت معنا كثير منها تعرفونها أنا ومرت معنا، لكن بعض الناس يظن أنه كونها مرت معنا إذا خلاص هذا الدرس أنا لا يعنيني، يعنيني درس آخر. ما الذي يعني درس آخر؟ لذلك يملون، هذا ملاحظة طلبة العلم. وهؤلاء كما قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم أو الجسد، لا ينال العلم. العلم لا بد فيه من الصبر، وأن تبذل مهج نفسك بعد الإخلاص وصدق النية، لا بد فيه من البذل والسعي. ولا ينال العبد العلم والرسوخ فيه، لأن درجة الرسوخ هذه درجة عظيمة ما تأتي في يوم وليلة، ولا تحضر دورة ودورة تسمع شرح وشرحين خلاص انتهى الأمر أنا رسخت، لا. بعدين وهذا الذي لاحظناه كثير من هؤلاء الذين يعني ينصرفون عن مجالس العلم ولا يحبذون مجالس العلم، وكما يقال يستهترون بمجالس العلم. كثير من هؤلاء إذا جاءت الفتن هم وقودها إلا من رحم الله، وتبقى أسئلتهم تتكرر هي ما تقول في كذا، ما تقول في كذا. لماذا؟ لأنهم ليست عندهم أسس علمية. ودائما فساد العلوم ضررها من جهة الدخلاء، لما يكون إنسان أجنبي عن الفن أو أجنبي عن العلم أو دخيل فيه يحشر نفسه وليس هو من آله ولا يفهم لغتهم، يعني ممكن يكون ليس راسخا. قلنا درجة الرسوخ ما تأتي في يوم وليلة، كما قال الزهري رحمه الله من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن يطلب بمر الليالي والأيام. هذه الليالي والأيام بعد فضل الله هي التي تكسبك الملكة، تصير عندك المسائل مستجمعة. لذلك أنت في زمان الفتن تحتاج المسألة تدرسها من أكثر من وجه، فضلا أنك تقرأ أثر في الفيسبوك ناشر فلان من الناس وتقرأه ثم تبدأ تنزل على عباد الله، هذا من أكثر ما ضيع مسائل العلم. لذلك نصيحتي لطلاب العلم ولمن يريد أن يرسخ في العلم، لا تستعجل، إياك والاستعجال، فإن الاستعجال والعجلة كما قال عليه الصلاة والسلام العجلة من الشيطان. الإنسان لما يستعجل النتيجة ويستعجل الطيران وهو بلا جناح، ويستعجل التصدر، ويستعجل بث المسائل والحكم في بعض المسائل وهو لم يتأهل لها، فإن حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. لا مانع تتعلم مسألة تعلمها، لكن كلامي الآن عمن يشعر بالاكتفاء، أشبه ما يكون بالحمل الكاذب، أشبه ما يكون بالحمل الكاذب كما يقال، يشعر بالاكتفاء بالارتواء، خلاص أنا المسائل فهمتها وأنا المسائل ضبطتها وأنا المسائل كذا خلاص. المزني يقول قرأت الرسالة 500 مرة، ممكن كلام الله عز وجل يمر به يوم يومين لا يفتح المصحف. بعض الناس هكذا إذا قطع عنه النت يجن، أين الفيسبوك، أين تويتر، أين كذا أين كذا، يجن كأن قلبه قد سلب، لبه يطير، لكن لا يهتز لأنه لم يقرأ آية فيتدبرها أو سورة فيتفهمها. هؤلاء ليسوا طلاب علم، هؤلاء الذين يتتبعون الشبه التسويقية، ما الذي يدور في الفيسبوك، ما الذي يدور، والله جمعت كذا وجمعت كذا، الردود وقنوات وكذا، هؤلاء جميعا يعني لو احنا نرميهم في النية لكن كعمل ظاهر لا يحققون شيئا ولا يبنون أمما. يعني بالنقطة هؤلاء لا يبنون طالبة علم، طالب علم لا يبنى هكذا، طالب العلم لا يبنى هكذا، طالب العلم يبنى بجرد الكتب العلم، يقرأها ويتفهم لغة العلم، وهذه لا يأخذها في يوم وليلة، في شهر شهرين خلاص يقول لك أنا مسائل فهمتها، ويخرج بلسان معوج وعقل فج وهوجاء وهيجاء ويفهم منها هنا ويفهم منها هنا. الله المستعان عليه التكلم. طيب في آخر الدرس عندي لكم هدية في مناسبة ذكر هؤلاء المجانين، نواصل إن شاء الله تعالى. قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكثر من 100 مرة يقول كل شيء قد أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم غير مفاتيح 5. كل شيء قد أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم غير مفاتيح أو مفاتيح 5. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال رواه أحمد عن محمد بن جعفر، وهذا غندر محمد بن جعفر، وهو غندر صاحب الكرابيس، كرابيس هذا صاحب شعبة أظن سفيان بن عيينة الذي لقبه بغندر أظنه، غندر هذا صاحب شعبة ربيبه ولزمه 20 سنة، صاحب كتاب هو، ولذلك أصحاب شعبة المقدمين فيه كيحيى بن سعد القطان وعبد الرحمن مهدي كانوا يرجعون إليه، إلا أن حفظ عبد الرحمن يعني قوي، قوي جدا كما قال أحمد، حفظ عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قوي يعني في درجة عليا يعني لله الحمد. لكن غندر كان صاحب كتاب، كان يكتب، حتى أنه مرة شعبة حدث بحديث وجعل يرفع في عنقه، فقال له كلمة شعبة وكان شديد يعني رحمة الله عليه، قال له كلمة، قال انظر هذا كتب عني الحديث كثيرا ويمد في عنقه يعني كأنه حديث جديد، هذا لحرصه، فكان يكتب، لذلك هو في شعبة رقم 1 يعني مع عبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله تعالى جميعا، جمع الخلطة وكثرة الملازمة وطول العشرة في الكتاب، هذه كلها أسباب تجعله يتقدم في شعبة محمد بن جعفر غندر رحمه الله تعالى عن شعبته، وهو ابن الحجاج أبو بسطام رحمه الله، عن عمري عن عمر ابن هرة. طيب قوله رضي الله عنه، أي ابن مسعود رضي الله عنه، قوله كل شيء قد أعطيه نبيكم، أي من العلم مما علمه الله تبارك وتعالى، نعم كل شيء قد أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم غير مفاتيح 5، ما المفاتيح الخمسة هذه؟ هي علم الغيب، لأن علم الغيب، مفاتيح الغيب خمسة، لأن علم الغيب المطلق هذا لله وحده، ولذلك ربنا مما تمدح به في كتابه قوله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، وهذا ثبت بعض السلف من أسمائه في الإحصاء، عالم الغيب والشهادة، وقال الله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقال سبحانه عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشرك في آخر الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الغيب هو ما غاب عنك، الغيب كما يقول ابن فارس وغيره هو ما غاب عنك، لكن انتبه لهذه النقطة جيدا في تفسير قوله تعالى يؤمنون بالغيب، لأن الغيب تقريب ذكر في القرآن في 56 موضعا، ذكر الغيب في كتاب الله جل وعلا. نعم، في الموضع الأول الذي ذكر فيه الغيب في تفسير قوله تعالى يؤمنون بالغيب، تعرفون تفسير السلف ذكروا أن الغيب ها هنا المراد به أصول إيمان ستة، ومنها الإيمان بالله. نحن إذا قلنا الإيمان بالله من جملة الغيب فليس معنى هذا أن الله غائب، لا يوصف الله بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، ولكن الغيب هنا باعتبار أننا لا نراه، يعني بيننا وبينه حجاب، كما قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأتي إليه بصر من خلقه، أي في الدنيا، في الدنيا في اليقظة لا تدركه الأبصار، أي لا تراه الأبصار لوجود الحجاب بيننا وبينه سبحانه وتعالى. فهمتم؟ هذا معنى لما نقول إيمان بالله داخل في الإيمان بالغيب، أي أنك تؤمن بالله ولم تره، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم، إذا لم نره، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، في حديث الدجال، الدجال يأتي يدعي الربوبية في الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا ليس معنى، وهذا المعنى لما نقول الإيمان بالله داخل في الإيمان بالغيب، يعني أن الله لا يرى في الدنيا بعيني الرأس، خليك إلا ما كان من الخلاف أو من الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، لكن في العموم لا يراه أحد في الدنيا بعيني رأسه. قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، أي في الدنيا بعيني رأسه. فالمقصود حينئذ أن الإيمان بالغيب ها هنا، أي أننا لا نرى، ليس المعنى أنه غائب عنا، معاذ الله، بل الله شهيد والله حفيظ والله رقيب، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولذلك هذا معنى اسم الله الباطن، وأنت الباطن فليس دونك شيء، هي الإحاطة، فالله تعالى أقرب إليك من نفسك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كل السلف في هذا الموضع قالوا القرب هنا قربه سبحانه، أي بعلمه جل وعلا إحاطته، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فأنت الباطن فليس دونك شيء لإحاطته. وهذا الذي قرب لك المعنى، يعني في فهم معنى الإحاطة، أن السماوات والأرض، الأرض سماوات والأرض يوم يطوى رب العالمين يجعله في كفه فلا يرى طرفاها، كما جاء في الأثر عند الطبري عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهما، فلا يرى طرفاها، فيضع الله عز وجل الجبار سبحانه السماوات في والأرض في قبضته، في قبضة يمينه، ويد الأخرى خلون كما قال ربيع الجرشي لا ترى. فيقول في حديث ابن عمر في الصحيح، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبسط يد يقبض يده ويبسطها، يقبض ويبسط، بالرواية عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، الرواية الصحيحين، قال فقلت، يقول ابن عمر رضي الله عنه، فجعل المنبر يتحرك من أسفله، قلت أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها ويقول أن الله تبارك وتعالى يقبض سماء الأرض بيمينه ويهزهن. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها ويقول أنا الملك، أنا أين جبارون، أين المتكبرون، أنا الذي بدأتها وأنا الذي أعيدها. ثم تلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما السماوات والأرض في الأثر عند ابن عباس؟ ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، ولله المثل الأعلى. وجاء في بعض الآثار كالكرة، يعني الشيء الذي هو كف، لما تضع الخردلة في كفك فتقبض عليها. السماوات والأرض في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدكم، لذلك إذا وضعت الخردلة في كفك أنت تحيط بها، فلست حالا فيها ولست مخالطا لها، لكن أنت محيط بها مبين لها، ولله المثل الأعلى. فلذلك الله تبارك وتعالى شهيد. فلذلك لما نقول إيمان بالغيب يدخل فيه الإيمان بالله، ليس معنى هذا أن الله غائب، عياذا بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ولكن المعنى أن الله لا نراه في الدنيا، لا نراه لوجود الحجاب حقيقة نؤمن به، ليس كما قالت الأشعرية هو حجاب في الأعين، لا، هو حجاب حقيقي. بل جاء في بعض الآثار أنه أربعة حجب، حجاب من نور من نار وكذا، وجاء في بعض الآثار أنه أكثر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعند الدارمي باب في النقد في الرد على الجهمية باب الإيمان بالحجب أو إيمان بالحجاب، سبحان الله. المهم الشاهد من كلامي أن الله تمدح فقال عالم الغيب سبحانه والشهادة. فالغيب يدخل فيه الإيمان بالله والملائكة والرسل، فالإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، لأنك لم ترى الملائكة، لم ترى الملائكة، فهمت؟ لم تراها لكن الله أخبرك عنها ووصف لك، ولم ترى الرسل، آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم نره صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك لم ترى الكتب المنزلة السابقة التوراة والإنجيل، وإن رأينا القرآن لكن لم نرى، وخبرنا القرآن عن التوراة والإنجيل الكتب المنزلة ليست الموجودة اليوم المحرفة هذه نكفر بها ونبرأ إلى الله منها، بل نشهد أنها محرفة وأنها ليست من عند الله، بل هي مما صاغته ألسنتهم وكتبته أيديهم كما أخبرنا ربنا، ونؤمن بالحساب والجنة والنار، وهذا كله من الغيب. إذن الإيمان بالغيب هو أصل الإيمان، هو أصل، يعني هو أصل الدين، يعني هو أصل الإيمان، إيمان بأركان الست. طيب، إذن الغيب الذي نعني هنا أي ما لم نراه، إما لم نراه مطلقا، يعني تفرد الله بعلمه، هي المفاتيح الخمس للغيب، وإما رآه بعض الناس وحجب عن بعض الناس، وهو الغيب النسبي، وهو الغيب النسبي. الغيب المطلق هي هذه المفاتيح، الغيب المطلق مفاتيحه خمس، وهي التي هذه المفاتيح الخمس نفاها الله عز وجل، وهي التي نفاها الله عز وجل عن أنبيائه وعن جميع الخلق أن يعلموها. في سورة الأنعام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ما العلم الذي علمته؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، لأن الخزائن بيد الله، بيده الخير سبحانه وتعالى. قل لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولله خزائن السماوات والأرض، فالخزائن مفاتيحها بيد الله عز وجل، ليست لنبي مرسل ولا ملك مقرب صلوات الله وسلامه عليه. كذلك علم الغيب هو لله وحده سبحانه المتفرد به، ولذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الغيب، لأنهم كانوا يسألونه مثلا متى الساعة، متى الساعة، كان المشركون لما يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من النار وكذا يقولون متى النار، متى البعث، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى يسألون هذه الأسئلة، وهذا من جملة الغيب المطلق. وذلك في حديث جبريل لما قال متى الساعة، قال ما المسؤول أنا بأعلم من السائل. وذلك الله تبارك وتعالى لما سأل المشركون هذا السؤال، وهي من أسئلة التعنيت والتبكيت، أو من أسئلة التعنيت والتكذيب للمشركين في القرآن، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما للحصر علمها عند ربي، قل إنما علمها أي الساعة عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهذا من حجج القرآن التي تصعق حجج المشركين وعباد الأوثان والقبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ربه قل لهم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، حتى لا يتعلق به بشر صلوات الله وسلامه عليه، فيدعوه ويستغيث به ويناديه من دون الله ويسأله الحاجات صلوات الله وسلامه عليه. ولو كنت أعلم الغيب، هو لا يعلم الغيب، لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لما الروافض يقول لك مثلا أن الأئمة الاثنى عشر يعلمون الغيب، طيب الحسين لما خرج إلى الكوفة هل كان يعلم أنه سيقتل؟ هذا السؤال يطرح. لم يكن يعلم ذلك، بل كان يظن أنهم سينصرونه وهكذا، معنى الصحابة حذروه، ابن عباس وابن عمر رضي الله عن الحسين ورضي الله عن ابن عباس ورضي الله عن ابن عمر، لكن لم يكن يعلم الغيب رضي الله عنه. ولو كنت أعلم الغيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، إشعار بالرسالة، يعني ما يعلمني الله أو ما أعلمه فهو مما علمني الله، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ونوح عليه السلام لما كان قومه يقولون له يعني ائتنا بعذاب الله وهكذا، لما يقول لهم أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يقول عليه الصلاة والسلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، لا أملك خزائن الله ولا أعلم الغيب، هذا حق الله عز وجل، إذا لست رب من دون الله، ولا أقول لكم إني ولا أقول إني ملك، في الآية الأخرى في الأنعام ولا أقول لكم إني ملك إذا لست بملك، أنا بشر يوحى إلي. وهذا من تقرير حجج النبوة، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صادقون مأمونون في وصف أنفسهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي. فيبرأ نوح عليه السلام من وصف أو مما هو من خصائص الإلهية والربوبية، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم أعلم الغيب، حتى لا يتعلق الناس فيه، حتى لا يغلى فيه، ولا أقول إني ملك من السماء، يعني فهو بشر مثله، وهذه الحجة عليهم أنه بشر مثله، يقتدون فيه ويسمعون كلامه ويعرفونه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يوحى إليه، كرمه الله بالوحي وشرفه بالنبوة والرسالة. فكذا كان الأنبياء دعاة إلى الله عز وجل، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن كل شيء قد أوتيه نبيكم صلى الله عليه وسلم غير المفاتيح الخمس، يعني هذه حق الله وحده، قل لا يعلم من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ثم يقول وما يشعرون أيان يبعثون، البعث هذا الساعة يعلمه الله وحده، هذا من جملة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله وحده. أما الغيب النسبي وهو ما يطلع الله عز وجل عليه بعض خلقه من رسله أو ملائكته أو أوليائه الصالحين، وهذا سيأتي في موضعين. كل شيء قد أعطيه نبيكم غير مفاتيح الخمس. لذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، نهاها قال لا يعلم ما في غد إلا الله، هي تريد أن يوحى إليه ليس هو من نفسه، لأن القرآن واضح ولا أعلم ولا أقول لكم ولا أعلم الغيبة. لكن مما سيعلمه لو علم مما سيقع في المستقبلات، قد جاءت دلائل النبوة مما سيقع أخبار الساعة والآخرين، هذا مما علمه الله ومما أوحاه الله إليه، فيتريد هذا المعنى. لكن الإطلاق خطأ في اللفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا إلى الله ومرشدا صلوات الله وسلامه عليه، فلم يقبل هذا الإطلاق، لأن هذا الإطلاق وصفا هذا الإطلاق لا يليق، ولو كان القصد بأنه يعلم ذلك بعلم الله له، فقال قولي كما كنت تقولي لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. وذلك الدليل أنها أرادت، يقول قال طيب ما الدليل أنها أرادت أو كان قصدها أنه يعلم بما أوحى الله إليه؟ احتج به بعض المرجئة هذا الحديث، احتج به بعض المرجئة للعذر بالجهل، عجيب هؤلاء والله. فلما تقول له لا هي الجارية لما قالت وفينا نبي يعلم ما في غد تريد يعلم بما علمه الله، قل لك هذا تأويل. كيف التأويل؟ التأويل أنه يكون الظاهر شيء وأنت تعطي معنى غير الظاهر، بل الجواب في الحديث وفينا إيش نبي، ها من نبي يخبر، من يخبره الله، خلاص انتهى الموضوع. وفينا نبي وصفته بالنبوة لي الخبر من النبأ، لأن النبوة يقال نبوءة بالهمز ونبوة يقال نبي ونبي بالهمز وقرئ بهما في القرآن. فإن كان من النبي، وبعضهم قال هذا أفصح، نبي بالهمز فهو من النبأ يعني يخبر بأخبار، وإن كان نبي فهو من النبوة بمعنى الارتفاع والشرف والمجد، فهمت كيف؟ فالنبي هو الذي يخبر بما أوحى الله إليه، هذا النبي هو الذي يخبر، النبي الصادق يعني. طب لأنه في نبي كاذب كمسيلمة، هذا يخبر بما أوحى الشيطان إليه كما قال ابن عباس صدق في المختار بن أبي عبيد لما قال يوحى إليه، فقال الرجل كيف؟ فقال له قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. إذن وحي الرحمن سبحانه إلى عباده هو نبوة الصدق، لذلك قالت وفينا نبي، يعني تشير إلى أنه نبي يخبر بأخبار يخبره الله بها فيعلم ما في غد، هذا وصف النبوة، وصفته بالنبوة يا المهم الله المستعان. جارية هنا وصفته بوصف النبوة الذي يشعر بأنه يخبر بأخبار من الله. وذلك اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة في الغيب فأجابهم مش قالوا؟ قالوا نشهد أنك نبي يعني يوحى إليك، نشهد أنك نبي. فقال ما يمنعكم من تتبعاني يعني في الرسالة في الشريعة ما يمنعكم إلى آخره. وذلك أحمد لما قالوا نشهد أنك رسول الله قال لا، قالوا نشهد أنك نبي، لأنه في فرق، النبي يخبر بأخبار من الله عز وجل، نبي صادق يعني، فهمت القضية كيف؟ فقال غير مفاتيح الخمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، علم الساعة البعث والنشور والحساب كل ما يتعلق بها قيام القيامة، هذا واحد. وينزل الغيث هو المطر، وجاء في بعض الروايات ولا يعلم متى يجيء المطر إلا الله، أو متى يأتي المطر إلا الله. وينزل الغيث أي أن المطر قبل وجوده في تقديره وتقدير مكانه وتقدير محله ومكاييله ومقداره قبل ذلك لا يعلمه إلا الله. لكن ممكن المطر تكون علامات وسنن كونية وعلامات ظاهرة يعلمها المتخصصون سواء من أصحاب التجارب ولا من أصحاب العلم، يعني يعلمون أن المطر ستأتي بأسباب ظاهرة مثل الريح التي تسبق المطر. قال الله تعالى: وهو الذي يرسل الريح الرياح قراءتان نشرا نشرا بشرا قراءات بين يدي رحمته، يعني بين يدي رحمته، يعني المطر تأتي ريح فيشم بعض الناس يقول لك في مطر، هذا ليس من ادعاء علم الغيب. لماذا؟ لأن هذه أسباب ظاهرة. ومثله السحاب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنه إذا رأى سحابا مخيلة. مخيلة ما معنى مخيلة؟ يعني يخيل للناظر أنها ستمطر، يعني فيه علامات مظهر كونية حواس ممكن يعرف بها المطر، لكن ميعاد المطر قبل إتيانه وسوقه إلى محله وميزان كل قطر في موضعه، لأن كل قطر ينزل بها ملك حيث يشاء الله أن يضعها، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا قال وينزل الغيث، لا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا يعلم أحد أنها مطر رحمة أو مطر عذاب إلا الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، ممكن هذا عارض ممطرنا، قال فإذا أمطرت خيرا، يعني سري عنه صلى الله عليه وسلم. ويعلم ما في الأرحام، وهذا العلم قبل وضع النطفة وبعد النطفة وقبل التخليق ونفخ الروح، وهو علم محيط شامل ليس فقط ذكر أنثى، بل كل ما يتعلق به، هل يتم هذا الحمل لا يتم، ينقص عمره ما يزداد فيه، شقي أو سعيد رزقه، كل هذه التفاصيل. وإلا لأن بعض الناس يقول لك اليوم الطب يعلم يعني أشياء في الرحم للولد، يعني نقول الملك هو يعلم، يعني احنا قلنا العلم الذي يخرج من المطلق إلى النسبي، يعني يعلمه بعض المخلوقات دون بعض، هذا علم نسبي من الغيب النسبي. الملك يعلم الذي وكل بالأرحام، كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، وحديث أنس بن مالك، وحديث حذيفة بن أسيد الغفاري، كل هذه الأحاديث رواه مسلم في الصحيح، وروى أيضا البخاري منها في كتاب القدر ومسلم في كتاب القدر، أنه في ملك موكل بالأرحام، ربي أي نطفة، ربي أي علقة، ربي أي مضغة، إلى أن يقول أذكر أم أنثى، كم رزقه، كم أجله، الملك يعلم ثم يكتب في صحيفته. إذن هذا خرج من حيز أو من جهة العلم الغيب المطلق إلى الغيب النسبي، علم بعض المخلوقات، بعد ذلك يعلمه الملك، هذا من جملة المخلوقات، ثم يعلمه الناس، طبيب مختص، امرأة حاذقة إلى آخره، تقول لك هذه البطن أنثى، هذه البطن فيها كذا. كأبو بكر الصديق لما جاء يموت قال لعائشة وأختاك، قالت يعني عند أختها أسماء فقط، فقال لها أن في بطن فلانة تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، قال فيها بنت، وفعلا ولدت بنت، فهذا من جملة فراسة. فهذا يعني ليس من ادعاء علم الغيب، ولكن الغيب المطلق ذكرناه قبل الوضع وبعد الوضع، قبل يعني النطفة وبعد النطفة، ثم تفاصيل العلم فيها كما ذكرت، ذكر أنثى، يشقى، يسعد، رزقه، أجله، يتم الحمل، لا يتم، هكذا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وذكر الله تعالى يقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض أرحام وما تزداد، يعني نقصانها وزيادتها، هذا 6 أشهر، هذا 7 أشهر، هذا 8 أشهر، هذا سقط، هكذا، وكل شيء عنده بمقدار. طيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا يعلم في غد إلا الله، سواء غد أو السنة المستقبلة. ومن هنا جاء كفر الأبراج، أن تتنبأ بالمستقبل المحض، الذي لا علم لمخلوق فيه، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني الآجال محسومة مضروبة والأرزاق مقسومة، فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. هذه من مفاتيح الغيب الخمس. قال تعالى: وعنده علم الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. قل ترجع لتفسيرها، كل ورقة وكل الله بما لك، كل شجرة كم سقط منها ورق، كم كله في كتاب مبين. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، إلا في كتاب مبين. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. نكتفي بهذا القدر، ونتم إن شاء الله في المجلس القادم، يسر الله تبارك وتعالى وأعان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.